إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي جليل له مناقب جمة وفضائل عدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بثقل ميزانه يوم القيامة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. وشهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتقوى، فقد روى مسلم في صحيحه عنه، عن علقمة، عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود، قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي لأمته ما رضي لها ابن مسعود، فقد ثبت في مستدرك الحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقد كان رضي الله عنه من أشد الناس تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ومن فضائله أنه كان من المقربين جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا، أي فمكثنا زمانا، وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. وقد وصفه أبو هريرة كما في جامع الترمذي بصاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه. ومن فضائله شهادة الصحابة له بعظم مكانته عند الله عز وجل، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن حذيفة قال: قد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، وقد ثبت في هذه المنقبة أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن زر عن عبد الله أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: